بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علم التاريخ والسير ودراسة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 18 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ولا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة النافعة إلى قصة أبينا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته الطيبة القيمة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ترجمته وقصته مع قومه. قال رحمه الله عز وجل: وإبراهيم ابن تارخ ابن ناحور ابن ساروغ ابن راغو ابن راغو ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشز ابن سام ابن نوح عليه السلام، هذا نص أهل الكتاب في كتابهم، وقد علمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي كما ذكروه من المدد بالهندي، إلى أرقام المستخدمة الآن اللي احنا بنستخدمها في البلاد العربية وخاصة مصر، يعني أرقام في الأصل أرقام هندية، لكن الأرقام اللي بنقول عليها الإنجليزية دي هي أصلا هي الأرقام العربية، وحروفها تدل على الزوايا، يعني رقم واحد في زاوية واحد، رقم اثنين في زاويتين، رقم ثلاثة في ثلاث زوايا، يعني بيؤخذ على حسب عدد الزوايا الموجودة في الحرف. قال رحمه الله عز وجل: وقد علمت على عماريم تحت أسمائهم بالهندي كما ذكروا في المدد، وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته. وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخ عن إسحاق بن بشر ابن بشر الكاهلي صاحب كتاب المبتدأ أن اسم أم إبراهيم أميلة، ثم ورد عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة، وقال الكلبي اسمها نون بنت قرنبة ابن كوثة ابن بني أرفخشز ابن سام ابن نوح. وروى ابن عساكر من غير رجع عن أكرمة أنه قال: كان إبراهيم عليه السلام يقن أبو الضيفان، قالوا لما كان عمر تارخ 75 سنة ولد له إبراهيم عليه السلام وناحور وهارون، وولد لهارون لوط، وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط، وأن هارون مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد فيها، وهي أرض الكلدانيين، يعني أرض بابل، وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتاريخ والأخبار، وصحح ذلك الحافظ ابن عساكر بعدما روى من طريقه هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزات في جبل يقال له قاسيون، ثم قال: والصحيح أنه ولد ببابل، وإنما نسب إلي هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط عليه السلام، قالوا: فتزوج إبراهيم سارة وناحور ملكة ابنة هارون يعنون بابنة أخي، قالوا: وكانت سارة عاقرا لا تلد، قالوا: وانطلق تارخ بابن إبراهيم وامرأته سارة وابن أخي لوط بن هارون،

قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لكم لك يا ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال رحمه الله عز وجل، اذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة، وكيف دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة أحسن إشارة، يبين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأصنام الذي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه، كيف تغني عنه شيئا أو تفعل به خيرا من رزق أو تضر. ثم قال منبها على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع، وإن كان أصغر سنا من أبيه، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما واضحا سهلا حنيفا، يفضي بك إلى الخير في دنياك وأخراك. فلما عرض هذا الرشد على أبيه وأهدى هذه النصيحة إليه، لم يقبلها منه ولا أخذ عنه، بل تهدده وتوعده. قال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني، لأرجمنك قيل بالمقال وقيل بالفعال، وهجرني ماليا أي وقطعني وأطل هجران. فعندما قال له إبراهيم سلام عليك، أي لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى، بل أنت سالم من ناحيتي، وزاده خيرا. فقال سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره، أي لطيفا، يعني في أن هداني لعبادة والإخلاص له. ولهذا قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقد استغفر إبراهيم له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته، فلما تبين له أن عدو لله تبرأ منه، كما قال تعالى، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أن عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال البخاري رحمه الله، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يلقى إبراهيم وأبه أزر يوم القيامة على وجهه أزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم لم أكن لك لا تعصني، فيقول له أبوه اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم عليه السلام، يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار. كذا رواه في قصة إبراهيم منفردا، وقال في التفسير وقال إبراهيم بن طهمان، وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هكذا رواه النسائي عن أبي أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبي عن إبراهيم بن طهمان النبي. وقال رواه البزار من حديث أحمد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه في سياق يغرب. ورواه أيضا عن حديث من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال تعالى، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا يدل على أن اسم أبي إبراهيم آزر، وجمهور أهل النسب منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، على أن اسم أبي تارح، وأهل الكتاب يقولون تارخوا بالخاء المعجمة، فقيل إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه آزر. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل الصواب أن اسمه آزر، ولعل له اسمان علمان، أحدهما لقب والآخر علم، وهذا الذي قاله محتمل.

قال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نقسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قال تعالى في سورة الصفات وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبي وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه أنكر على قوم عبادة الأوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها فقال ما هذه التماثيل التي أنتم العاكفون أي معتكفون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معتكفون عنده خاضعون لقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ما كان حجتهم إلا صنيع على آبائي ولا أجدادهم ما كان عليهم وكانوا عليهم من عبادة الأنداد قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين كما قال تعالى إذ قال لأبي وقومي ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين قال قتادة فما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وقال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون سلموا له بأنها لا تسمع داعين ولا تنفع ولا تضر شيئا وأنما الحامل لهم على عبادتها لقتداء بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهال ولهذا قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وهذا برهان قاطع على بطلان إلهية ما ادعوا من الأصنام لأنه تبرأ منها وتنقص بها فلو كانت تضر لضرته أو تؤثر لأثرت فيهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين يقولون هذا الكلام الذي تقوله لنا وتنتقص به آلهتنا وتطعن بسببه في آبائنا تقول محقا جادا في أم لاعبا قال بل ربكم رب السماوات الذي فطر والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين يعني بل أقول لكم ذلك جادا محقا أنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض الخالق لهما على غير مثال سابق فهو المستحق للعبادة وحده ولا شريك له وأنا على ذلك من الشاهدين وقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أقسم لأكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم قيل إنه قال هذا خفية في نفسه وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعه بعضهم وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر البلد فدعاه أبوه ليحضره فقال إني سقيم كما قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم عرض لهم في الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم التي تستحق أن تكسر وأن تهان غاية الإهانة فلما خرجوا لعيدهم واستقر هو في بلدهم فراغ إلى آلهتهم أي ذهب إليهم مسرعا مستخفيا

وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا، وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا. قال الله تعالى: وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي الآية الأخرى الأسفلين. ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم بردا ولا سلاما، ولا يلقون فيها تحية ولا سلام، بل هي كما قال تعالى: إنا سات مستقرا ومقاما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه، أنبأنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن المشارك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم. ورواه مسلم من حديث ابن جريج، وأخرجاه والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أبي. وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم النار. فكانت عائشة تقتلهن. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن نافع أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فإذا رمح منصوب، فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ، فإنه يجعل ينفخ عليه. تفرد به أحمد من هذين الوجهين. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا جرير عن نافع، حدثنا نافع، حدثتني سائبة مولاة الفاكهة ابن المغيرة قالت دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا مضوعا، فقال لك: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هي لهذه الأوزاغ، نقتلهن به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفى عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن جرير بن حازم به. والحمد لله رب العالمين. نقف على مناظرة سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمروز ومن دعوة الربوبية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعنا تقبله منا ومنكم، خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.